وإذ نجيناكم أي اذكروا وقت أن أنجيناكم من آل فرعون. فرعون قيل هو اسم ذلك الملك بعينه, ذلك الملك, ذلك الملك بعينه, وقيل إنه لقب لكل ملك من الذين ملكوا مصر القديمة. يسومونكم سوء العذاب, يذيقونكم ويلزمونكم أشد العذاب. وفسره بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم, يتركونهن على قيد الحياة ليستخدموهن ويمتهنوهن. وإنما أمر بذبح الأبناء واستحياء البنات لأن الكهنة أخبروا فرعون أنه يولد من بني إسرائيل غلام يكون هلاكه على يده. وفي ذلكم أي المذكور من الشر وما آتاهم الله بعده من الخير بلاء أي اختبار من ربكم لمدى قيامكم بحق شكره وطاعته والإيمان برسوله. الآن يعدد النعم تفصيلا بعد أن حددها إجمالا, فيقول وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. السوم بمعنى يعني إنزال البلاء والعذاب إنزالا شديدا, يسومونكم سوء العذاب. ثم فسر ذلك العذاب بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي سورة إبراهيم قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. والجمع بينها أنه يسومهم سوء العذاب ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وهنا يسومهم سوء العذاب بتذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم. لكن ذلك المقام كان مقام تعداد نعم عليه وذكرهم بأيام الله, فلما كان مقام تعداد نعم عليهم جعل إن جاءهم من سوم العذاب وإن جاء أبنائهم من التذبيح ونساءهم من الاستحياء والاستعباد كل واحد منها نعمة قائمة بذاتها. وهنا قال يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. سبب ذلك أن فرعون رأى أو رؤيا له في المنام أن ذهاب ملكه على يد واحد من هؤلاء الذين كانوا عنده وهم بنو إسرائيل, فأمر بذبحهم. فقالوا طيب من يبقى للخدمة؟ ففتقت له الحيلة أن يذبح جيلا ويترك جيلا, فكانوا يذبحون أبناء عام ويتركون أبناء العام الذي بعده. فهارون ولد في العام الذي لا يذبح فيه الأبناء, وموسى ولد في العام الذي يليه وهو العام الذي يذبح فيه الأبناء, ولذلك خافت عليه أمه كما في سورة القصص. نعم. قال وفي ذلكم بلاء, قيل عذاب, والظاهر أن بلاء هنا بمعنى نعمة لأنها جاءت في معرض تعديد النعم على بني إسرائيل. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإذ أنجيناكم. وفي ذلكم أي إن جائكم بلاء من ربكم عظيم. وأما من قال وفي ذلكم بلاء أي اختبار شديد ونقمة وعذاب من ربكم عظيم, فكأنها عائدة على قوله يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم أي السوم والتذبيح والاستحياء. والذي يظهر أنها عائدة على ما جاءت الآية من أجله وهو الإنجاء, وإذ أنجيناكم وفي ذلكم فضل من الله ورحمة ونعمة عظيمة تستحق الشكر الذي يجب منكم يا بني إسرائيل. نعم. وإذ فرقنا بكم البحر فلقناه لكم حتى صار يابسا تمشون على أرضه, والبحر هو بحر القلزم السويس. فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا أهل فرعون أي هو وأتباعه, وأنتم تنظرون. نظروا إلى أنفسهم ينجون وإلى آل فرعون يغرقون. هذا من تمام نعمة الله عز وجل عليهم, حيث أنجاهم من فرعون عندما فرق البحر لموسى فمشى فيه بنو إسرائيل جميعا لم يفقد منهم أحد على أرض يبس, ولم يفقدوا شيئا من أنفسهم ولا من متاعهم. ثم أغرق الله عدوهم أمام أعينهم, عدوهم الذي استباح بيضتهم قتل أولادهم وأذاقهم وسامهم سوء العذاب. نعم. وإذ وعدنا من الله سبحانه وعد ومن موسى قبول 40 ليلة, وعده الله تعالى أن يأتي إلى الطور بعدها يكلمه ويوحي إليه. ثم اتخذتم العجل أي جعلتم العجل إلها وعبدتموه من بعد ذهاب موسى إلى الطور. اتخذتم العجل تأتي في القرآن دائما ولا يقال اتخذتم العجل إلها، وهو المفعول الثاني لقوله اتخذتم. لماذا لا يذكر هذا المفعول؟ لأن كأنه لا يتصور كيف يتخذ العجل إلها، فالله يضرب عنه صفحا لأنه شيء لا يليق النطق به. وإلا تمام الكلام وإذ ثم اتخذتم العجل إلها من بعده وأنتم ظالمون. ففي كل المواطن لا يذكر المفعول الثاني. لماذا؟ كأنه تعفف عن ذكر شيء لا يليق بأهل العقول أن يفعلوه. نعم. من بعد ذلك أي من بعد عبادتكم العجل تفضلنا بالعفو عن ذنبكم العظيم الذي وقعتم فيه. الكتاب التوراة، والفرقان قيل هو الحجة والبيان بالآيات التي أعطاها الله موسى من العصا واليد وغيرهما. يقول الله عز وجل وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وعده الله عز وجل من أجل أن يكلمه وينزل عليه التوراة، فلما ذهب موسى للقاء ربه عبد بنو إسرائيل العجل، وكانوا لتوهم قد خرجوا من أو نجوا من فرعون وقومه. كان هذا عجيبا في حقه، كيف فعلوا ذلك؟ كيف وقعوا في هذا الذنب العظيم؟ ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته عفى عنهم مع أنهم فعلوا أعظم الذنوب وهو الشرك بالله وعبادة العجل. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب، الكتاب هو التوراة في إجماع المفسرين، لكنهم اختلفوا في الفرقان، هل هو عطف على الكتاب لوصفه بأنه فرقان، يعني كأنه قال وإذ آتينا موسى الكتاب الذي يفرق بين الحق والباطل فهو وصف للكتاب، أو أن الفرقان آيات موسى الأخرى التي آتاه الله إياها كاليد والعصا ونحوهما. قال لعلكم تهتدون. نعم. يا قوم خطاب لرجال قومه ونسائهم من عبدة العجل، فتوبوا إلى بارئكم أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره، فاقتلوا أنفسكم. عن علي قال قالوا لموسى ما توبتنا؟ قال يقتل بعضكم بعضا. فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه ولا يبالي من قتل، حتى قتل منهم 70,000. فأوحى الله إلى موسى مرهم فليرفعوا أيديهم وقد غفر لمن قتل وتيب على من بقي فتاب عليكم، أي فقتلتم أنفسكم فتاب على الباقين منكم. يعني جعل الله عز وجل توبتهم على بأمر غريب، وهو أن يجتمعوا في مكان ويستعدوا للقتل، ثم أمر كل واحد أن يقتل من يليه، ولهذا قال فاقتلوا أنفسكم، لأن كل واحد منهم عبارة عنك، يعني لما نزله منزلة نفسك جعله كأنه أنت، فإذا قتلته كأنما قتلت نفسك، مثل ما قال الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم أخاه، أليس كذلك؟ لكن لما كان أخاك، لما كان أخوك مثلك وفي محلك، من شدة الرابطة جعل بمثابة النفس. وكذلك هنا قال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، فصارت توبة. طيب اللي قتل تاب الله عليه بالقتل، واللي ما قتل قالوا بتعرضه للقتل، فأخذ بنو إسرائيل يقتل بعضهم بعضا توبة إلى الله عز وجل من عبادتهم العجل، حتى إن موسى قام بين يدي الله وقال يا ربي هلكت بنو إسرائيل، خلاص لن يبقى منهم أحد، فتاب الله على الباقين منهم، وكان قد ثار غبار عظيم يغطي بعضهم عن بعض حتى لا يرى أحد منهم صاحبه، ليقتل وهو مرتاح لا يدري هل قتل أباه أو أخاه أو ابنه أو أمه أو زوجة أو غير ذلك. نعم. وإذ قلتم القائلون هذه المقالة هم 70 الذين اختارهم جهرة، الجهرة المعاينة، فأخذتكم الصاعقة، نار من السماء أصابتهم فماتوا وأنتم تنظرون ترون ذلك عيانا، ثم بعثناكم أحياهم بعد إماتتهم، وإنما عوقبوا بأخذ الصاعقة لهم لأنهم طلبوا ما لم يأذن به الله من رؤيته في الدنيا. أما في الآخرة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وهي قطعية الدلالة. إذن من نعم الله عليهم أنهم لما قال جماعة منهم، وهم السبعون الذين اختارهم موسى للقاء الله عز وجل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فهؤلاء السبعون لما وصلوا إلى المكان قالوا أرنا الله جهرا، وكان هذا السؤال عجيبا منهم ولا يليق به، فالله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالفناء فماتوا جميعا. فاستغاث موسى عند ربه وقال يا ربي كيف أرجع لبني إسرائيل وخيارهم قد ماتوا، ماذا أقول لهم؟ فأحياهم الله عز وجل له، ولذلك قال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. وهذه أول قصة من قصص البعث بعد الموت في الدنيا في سورة البقرة، والثانية قصة القتيل في قصة البقرة، والثالثة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها يقال إنه عزير، والرابعة وقد سبقتها في الذكر ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، كانت عدتهم 4000، ماتوا جميعا. فمر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل فسأل الله أن يحييهم فأحياهم. الخامسة قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. فذكر في سورة البقرة 5 قصص لمن أماتهم الله في الدنيا ثم أحياهم فيها، واضح؟ أي نعم. ولم يرد هذا كله إلا في سورة البقرة، يعني هذه 5 الأدلة في الدنيا لم يرد إلا في سورة البقرة. وأما في خارج سورة البقرة فذكرت آية عيسى عليه الصلاة والسلام، وذكرت قصة أصحاب الكهف الذين ناموا نومة طويلة كأنها الموت ثم بعثهم الله سبحانه وتعالى من بعد ذلك. نعم. وظللنا عليكم الغمام السحاب جعله الله لهم كالمظلة يقيهم حر الشمس في التيه بين مصر والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين. المن طل ينزل من السماء على شجر أو حجر ويحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمأة من المن الذي أنزله الله على موسى، والسلوى قيل هو السمانة، السمانة طائر يذبحونه فيأكلونه، وقيل السلوى العسل. وما ظلمونا، يقول الله تعالى نحن أعز من أن نظلم. يقول يعدد نعمه عليهم، قال وظللنا عليكم الغمام، يعني هل تذكرون هذه النعمة؟ عندما كنتم في التيه أمر الله موسى أن يدخل ببني إسرائيل إلى الأرض المقدسة فأبوا، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. فاستغاث موسى إلى الله عز وجل وشكى له حال بني إسرائيل وأنهم لا يستجيبون له. قال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فتاهوا في سيناء. فصاروا يدورون طيلة 40 سنة يبحثون عن مخرج لا يستطيعون. وسيناء معروفة أرض لا شجرة فيها ولا ظل ولا سكنة. فأظلهم الله عز وجل بالغمام يمشي معهم رحمة منه بهم، قال الله ظللنا عليكم الغمام. وفي تلك الفترة أيضا يسر لهم رزقا من عنده، أنزل عليهم المن والسلوى. ما هو المن؟ قال طل، يعني مثل الندى الذي يكون على أوراق الأشجار، السماء على ورق الشجر وعلى الحجر ينعقد منه شيء حلو يشبه العسل يأكلونه. والسلوى وهو طائر يشبه السمان، نوع من الطيور أكبر منه يشبه السمان، كان هذا كثيرا فكانوا يأكلون من المن ويأكلون من السلوى رحمة من الله وفضلا، وكانت هذه تغنيهم عن كل الأطعمة ولكنهم ملوا منها كما سيأتي بعد قليل. قال الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.